السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. المسألة الثالثة من كتاب اللباس والزينة فيما يتعلق بلباس الرجال، فيما يتعلق بلباس الرجال. وقلنا إن الأصل في ذلك أنه يباح للرجل جميع الملابس إلا ما ورد الشرع بتحريمه، هذا بناء على الأصل حين ذكرناه في أول الباب. عموما قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، والأحاديث في ذلك البس ما شئ، وما لم أخطأك صرف أو مخيلة. فالأحاديث تبين والآيات تبين أن الأصل في الأشياء الحل، لأن الله عز وجل أباح لنا كل شيء، وأما المحرم فقد يأتي، فلا بد أن يأتي مفصلا، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فالمحرم لا بد أن يكون مفصلا، أي يأتي النص على تحريمه. فنقول إن جميع الملابس الأصل فيها الحل من أي شيء كانت، سواء كانت من صوف أو كتان أو قطن أو جلود أو منتجات بترولية حديثة أو نحو ذلك. طبعا يخرج من ذلك الحرير، الحرير الطبيعي، فإنه حرام على الرجال. وكذلك يجوز له أن يلبس من هذه من الألوان ما شاء، وفي بعض الألوان فيها خلاف، فاللون الأحمر أتكلم عليه، لكن أي لون آخر سواء كان أخضر أو أسود أو نحو ذلك، فكل ذلك جائز، ولكن يفضل لبس البياض، لقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتكم. هذا على الاستحباب وليس على الوجوب، لأنه ثبت أن النبي عليه السلام لبس الأحمر فقد خرج في حلة حمراء، ففي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيته شيئا أحسن منه. وإحنا قلنا الكلام هيجي الكلام على الأحمر، إن بعض العلماء حمل ذلك على الأحمر ليس الأحمر الخالص، ها، ولكن الأحمر الذي دخله معه لون آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الأخضر، فقد ثبت بالحديث أبي رمس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب عليه بردان أخضران، وعليه بردان أخضران. وثبت أنه لبس الأسود، فعن عائشة قالت خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود. المرط كساء مصنوع من الصوف، كان يوضع على الكتف مثل، ومرحل وليس مرجل، مرحل يعني عليه سلة الرحل، عليه سلة الرحل الذي يوضع على الفرس أو الإبل، وقيل المرحل المخطط، وقيل المرحل اللي فيه خطوط. فهذه كلها تدل على يعني ليس هناك تقييد في مسألة الألوان إلا بس في اللون الأحمر. هنتكلم عن الخلاف الوارد بين العلماء فيه، لكن أفضل ما يلبسه المرء هو اللون الأبيض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استحب ذلك. يعني كونه لابسه دليل على الجواز، يعني ما لم يكن طبعا اللباس شبيه يعني شبه لباس الكفار، لأن طبعا من الحاجات اللي هنتكلم عليها ألا يشبه لباس الكفار. فنقول المحرم من الثياب على الرجال، أول حاجة يحرم إسبال الإزار، يحرم أن يلبس الثوب مسبلا. إسبال الإزار يعني يكون الثوب طويل يتجاوز الكعبين، لأن والكعب هي هو العظم البارز بين الساق والقدم، يبقى ثوب الرجل لا يتجاوز هذا، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، وقال ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار. وثبت في الحديث أنه قال إزرة المسلم إلى أنصاف الساقين، إلى أنصاف الساقين، فإن كان لابد فإلى الكعبين، وما زاد عن ذلك فهو في النار. يبقى الرجل لباسه يكون إلى نصف الساق، وبعض العلماء يقول هذا خاص بالإزار، إلى نصف الساق بالإزار، أما في القميص ونحوه فيبقى إلى الكعبين، يعني التخصيص بنصف الساق قال هذا خاص بالإزار، وقد يقول له في ذلك وجه، لكن هو عموما الأحاديث جاءت مطلقة إن الثياب تكون إلى أنصاف الساقين، وإن أراد أن يزيد عن ذلك في الجواز فيزيد إلى الكعبين، وما زاد عن الكعبين فهو في النار. طبعا بعض أهل العلم قيد ذلك بالإخويلاء، قال إنه يكون التحريم إذا زاد عن الكعبين قاصدا الخيلاء، وأما إذا لم يقصد الخيلاء فلا شيء عليه، لأن الأحاديث لينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء، قال هذا إيه خيلاء، إذا جر ثوبه خيلاء. وبعض المعاصرين مش حمل على الكراهة كمان، بقال على الجواز، قال يجوز أن يجر الثوب طالما أنه ليس خيلاء. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث أبو هريرة أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد شقي إزاري، في الحديث من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، قال النبي عليه السلام إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فالجواب عن هذا طبعا نقول إنه يحرم إسبال الثوب سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء، إلا أنه إذا كان للخيلاء فقد زادت العقوبة عليه أو زاد الذنب، لأنه حمل حاجتين، الحاجة الأولى إسبال الثوب والحاجة الثانية الخيلاء، يعني كأن هنا فعل مخالفتين، المخالفة الأولى أنه أسبل ثوبه، والمخالفة الثانية أن هذا الإسبال كان منه إيه خيلاء. ثم إن العقوبة التي وردت في جر إسبال الإزار عموما غير العقوبة الواردة في مسألة الخيلاء، فمن زاد عن الكعبين فهو في النار، هذا مطلق، من زاد عن الكعبين فهو في النار سواء كان خيلاء أو غير خيلاء. فإن كان الخيلاء فقد زالت عقوبة إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، إن الله لا ينظر إليه يوم القيامة، بهذا دخل فيه عقوبتين. وأما حديث أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه اللي هما بيحتجوا به على جواز إسبال الإزار، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء، نقول أولا أبو بكر الصديق زكاه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يفعل ذلك خيلاء، وأما غيره فمن يزكيه، من يزكي من يجر ثوبه أن نقول له أنك فعلت خيلاء أو لست خيلاء؟ من يزكي على هذا؟ أبو بكر الصديق نال شرف التزكية من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة. الثانية أن حتى في هذا الحديث ليس فيه دليل على أنه كان يجر ثوبه، بل بالعكس فيه دليل على أنه كان لا يجر ثوبه. حديث أبو بكر الصديق فيه دليل على أنه لم يكن يجر ثوبه، لأنه قال إن أحد شقي ثوب، ما لوش ثوب كله إيه؟ عن عمرو طويل، قال له أحد شقي ثوب يسترخي، يعني هو الثوب أصلا مش طويل، ثوب أبو بكر الصديق ما كانش طويل لكنه يسترخي نتيجة الحركة، ها يعني هو لافف الإزار على وسطه، ها وكان أبو بكر نحيفا، فنتيجة الحركة إيه اللي يحصل؟ الثوب ينزل يعني من أحد الشقي، وهذا يدل على أن الثوب كان أصلا مرتفع لكن يسترخي بسبب الحركة. ففي هذا دليل على أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يكن يجر ثوبه، إنما الفترة اللي كان أثناء الحركة يسترخي أحد ثوبيه، ومع ذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لم يتركه، بل قال إلا أن أتعاهد ذلك، يعني يتعاهده أيضا كل ما ينزل إيه يرفعه، كل ما ينزل يرفعه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لست تبعث ذلك خيلاء، واضح طبعا ما فيهاش خيلاء خالص. ها ثم إن هو زي ما قلنا في أول الكلام فيها تزكية من النبي عليه الصلاة والسلام له، فليس في هذا الحديث دليل على جواز إسبال الإزار. ولذلك احنا نجد الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في هذه الأحاديث أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، أن إسبال الإزار للخيلاء كبيرة، وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الحديث تحريمه أيضا. يعني ابن حجر ينص على أن سواء كان الخيلاء أو الغير الخيلاء فإنه لا يجوز، فيه إيه؟ فيه التحريم. قال الحافظ ويتجه المعنى أيضا من جهة أخرى، وهو كونه مظنة الخيلاء، يعني حتى لو إن واحد جي قال أنا بجر ثوبي لكني لا أفعل ذلك خيلاء، نقول إنما فعلت ذلك حتى لو كنت قاصد عدم الخيلاء سيجرك ذلك إلى الخيلاء. ده كلام الحافظ بن حجر، إن جر الثوب حتى إذا لم يحصل خيلاء هو مظنة الخيلاء. والدليل على كده كلام حافظ ابن حجر، النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يجر ثوبه فقال ارفع ثوبك فإن إسبال الثوب أو إسبال الإزار من المخيلة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حكم حكما عاما أن مجرد الإسبال فيه معنى الإيه؟ فيه معنى المخيلة. وقد يقول قائل هذه أمور بسيطة، لكن طبعا الشرع لا يكون بهذا التهاون، لأنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو مطعون وقد طعنه أبو لؤلؤ المجوسي وحمل رضي الله تعالى عنه إلى بيته ودخل عليه الناس يواسونه، فدخل عليه شاب وأخذ يعني يثني عليه، فلما انصرف هذا الشاب رأى عمر الخطاب ما قالش بعد احنا الان في قضيه خطيره وقضيه بقى الخلافه وقضيه مش عارف ايه، ما يمنع هذا ان الانسان يتكلم فيما يعني يعينه على سمت الاسلام وهدي الاسلام. فلما راى عمر الشاب وماشي وثوبه يجره نداه تاني، قال ارفع ثوبك، قال ارفع ثوبك فانه اتقى لربك وانقى لثوبك. اتقى لربك لأنه كما قلنا إن إسبال الإزار إيه؟ حرام، فإذا الإنسان اتقى الله عز وجل فلا يسبل إزاره. وأنقى لثوبك لأنه إذا جر ثوبه فإنه يعرضه للأتربة والنجاسات والكلام ده كله، وقد يسبب أن الثوب يعني ينتهي بسرعة ويعني يقدم بسرعة بسبب جره على الأرض، يبقى هذا أنقى وأحفظ للثوب. لكن العجيب من الناس أنهم يعبدون أهواءهم، تجد إذا قلت الإنسان إنك لا تجر ثوبك وإنك عليك أن تقصر الثوب يقول لك البنطلون. أيوة يا أخي، كل الثياب لا يكون آخر حد عندك هو الكعب اللي هي العظمة البارزة عند ملتقى الساق بالقدم، لا تزيد الثوب على هذا، ولا يعني تنظر ولا تلتفت إلى نظر الناس، لأن تصورات الناس نخلات دخن مسألة التصور ده شيء جميل أو مش جميل، لابد أن يكون تصورك أنت بتصور الشرع. فإن الناس يرون الآن أن الأحسن أن الواحد يحلق دقنه، مع أن هذا مخالف لهدي الأنبياء ولهدي النبي عليه السلام ولهدي الصحابة. ولو أن احنا في عصر الناس ملتزمة بدين الله عز وجل لكان اللي هم يطلعلوش دقن يبكي، كما يرون أحد التابعين كان يبكي لأنه كان لا لحية له، كان أمرا فكان يبكي حتى يقولون لو كانت اللحية تباع بمئة ألف لاشترينا له لحية، لو كان ممكن نحط له لحية ونركب له لحية وتباع بمئة ألف. طبعا مئة ألف ده كان أكبر رقم بيقولوه، ممكن يكون لو كانوا عرفوا المليار والتريليون كانوا قالوا الكلام ده، لكن هو مئة ألف مئة ألف هما دي الأرقام بتاعته، يعني مئة ألف لما يحب يزود يقول له مئتي ألف مئة ألف وهكذا. فيقول لو كانت المئة اللحية تباع بمئة ألف لاشترينا له لحية. فهذا دليل إن التصور اللي كانوا عايشين فيه التصور السمت اللي جاء به الشهر. لكن دلوقتي تروح تشتغل شركة أدوية ما مش عارف مطعم، أول حاجة يقول لك إيه الدقن عشان الميكروبات، ولكن لو ربى شعره هيبز وكان شعره قد كده دي ما فيهاش مشكلة، لأن طبعا في من الفنانين والفنانات من يطيل الشعر لا بأس، ولو عمل ده شنبه محدش يعترض عليه، حتى لو حط مراخيره بين قوسين حدش تطلع شنبه فتل لغاية ما شنبه طلع للعين برضه محدش يتكلم. لكن هي القضية كلها في البتاع ده، ولو ان واحد قصر ثوبه اتريقوا عليه، لكن لما طلعت بناطيل مارادونا بقت دي الموضة اسمه ايه ما هي مرض فأصبحت دي الموضة. ولو طلع شورت هيلبسوا برضه، اهو دلوقتي النساء بقت تطلع بالشورت دلوقتي، وبعدين برضك النساء يلبسوا لك البناطيل وتقول لك ده البنطلون احسن من الايه من الثياب الثانيه. ليه معلمينا كده في التلفزيون؟ عشان لو وقعتي ما تنكشفيش، يبقى دي سترة ليها، هي طبعا منكشفه خالص بنطلون كشفه خالص، لكن هو الحج عندهم ايه يعني لو وقعت تخش الناس كلها ماشيه تقع، الحجة بتاعتي ان انا لو وقعت طب ما البسي تحت العباية، يعني الاسطوري نفسي لا مانع انك انت زيادة في الحشمة زيادة في السطرة انك تلبسي البنطلون، لكن تلبسي البنطلون تطلع بيه ما انت عريانة، انت كده مش لابسة، خاصة البناطيل المحزقة ومبينة المفاتن ومبينة الجسم كله، فهذا طبعا ليس من شرع الله عز وجل. فالانسان لابد ان يكون تصوره على حسب الشرع ولا يلتفت الى الناس، ولكن ينظر إلى شرع الله سبحانه وتعالى. موضع طرف الإزار من الساق، ثبت في الحديث إزة المسلم إلى أنصاف الساق ولا حرج أو ولا جناح فيما بينه وبين الكعبين، وما أسفل من الكعبين فهو في النار، ومن جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه. يعني شوف الحديث جمع الحاجتين اهو، يعني جاب ما أسفل من الكعبين فهو في النار، وبعدين جاب الايه الجر بطرا يعني اخويا لا، يبقى اذا هذا ليه حكم هذا ليه حكم، وكلاهما لا يجوز، يعني هذا ليه عقوبه اقصد وهذا ليه عقوبه، وكلاهما حرام لان الحديث جاء في النهي عن الاثنين. طيب مساله، هل الكم والعمامة يشملها حكم الإسبال؟ يعني هل فيها إسبال في القم أو في العمامة؟ هل فيها إسبال؟ نقول الراجح نعم أن فيها إسبال، لأنه ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صححه الشيخ الألباني الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا منها خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب بالنسبة للإزار والقميص بين، لأن الأحاديث نصت الإسبال يبدأ من إمتى وهو ما زال عن الإيه عن الكعبين، ما زال عن الكعبين ما دخل في الإسبال. لكن بالنسبة للعمامة أو الأكمام كما ذكر بعض أهل العلم فيها إسبال، لكن الأحاديث لم تحدد إمتى نقول إنه إيه أسبال. فالغالب أن هذا إذا خرج عن المعتاد، إذا لبس العمامة بحيث أنها خرجت عن المعتاد أو كانت الأكمام خارجة عن الحد المعتاد فيكون في ذلك إسبالا. وإذا نسمع كلام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التي هي كالأخراج وعمائم كالأبراج فلم يلبسها صلى الله عليه وسلم هو ولا أحد من أصحابه البتة، وهي مخالفة للسنة وفي جوازها نظر، فإنها من جنس الخيلاء. يبقى تكون هذه الأشياء بالوضع المعتاد. وقال قم من النبي عليه السلام إلى الرسل، يعني ممكن نقول لو زال عن الرسل بزيادة معتادة، طبعا مش هيخش في زي مسألة الإزار، لكن ما يقولش بالطريقة ان مثلا طويل مغطي ايديه بالقم، لان هذا يكون فيه شيء من الايه، يكون فيه شيء من الخيلة. او العمامة تكون طويلة وعاملها 100 لفة، تحس خارج عن الحد. فهذا هو الظاهر من الاحاديث، لان الاحاديث لم تنص امتى يكون القم خيلاء وامتى يكون العمامة خيلاء، فالظاهر اذا خرج ذلك عن المعتاد كما قال ابن القيم والله اعلم. ايضا مما يحرم على الرجل، يحرم عليه لبس الحرير، يحرم على الرجال لبس الحرير الخالص، وهذا مذهب جمهور العلماء، وأن المقصود بالحرير الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أيا كان نوع هذا الحرير، لأنه له أسماء على حسب الممس بتاعه، فأحيانا يقال له الاستبرق، وأحيانا يقال له السندس أو الديباج أو الحرير أو الخز أو الإبريسم، كل هذه أسماء للحرير، وكلها تدخل في التحريم، لأنها كلها من جنس الحرير على حسب الصناعة بتاعتها أو حسب الكثافة بتاعتها. وثبت في الحديث أن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة تباع على باب المسجد من ديباج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابتعها، يعني اشتريها تصلي بها الجمعة والعيدين والوفود، أو تقابل بها الوفود، يعني هات الجبة ديت، وقلنا الجب الحلة ولا هي الحلة، الحلة هي الكساء من قطعتين يعني إزار ورداء، فقالوا اشتري هذه، يعني شيء فخم، يعني تقابل به الناس وتجعله خاص بالجمعة وخاص بالعيدين. فقال له النبي عليه السلام: إنها لباس من لا خلاق له، إنها لباس من لا خلاق له في الآخر، أي لا نصيب له. وثبت في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقد أمسك الذهب والحرير في يديه وقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ولذلك نقول إن الحرير والذهب يحرم على الذكور سواء كان كبيرا أو صغيرا، يعني ما ينفعش واحد مثلا ربنا رزقه بمولود ولد يقوم يجيبوله إيه يلبسوله خاتم ذهب، يقول يا عم ده لسه بيرضع، أو يعلقوله في حتة الذهب في راسه، وتبقى مشكلة كمان لو كان بقى خمسة وخميسة كمان دخلنا في إيه، في نهين، لأن هذا من الإيه، من التولة أو من الودعة أو نحو ذلك، من تعلق شيئا وكل إليه، فهذه التمائم حرام. والذهب لا يجوز أن نلبسه للأولاد حتى لو كانوا صغارا، حتى لو كانوا غير مميزين، حتى لو كانوا لسه رضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذان حرام على ذكور أمتي، فهذا يشمل الصغير والكبير. لكن من اللي يأثم من العلي الخطاب هنا ولي الأمر، لأنه هو اللي يلبسه، فيتحمل إثما في ذلك إذا ألبس الحريرة أو الذهب لولده الصغير. وطبعا الأزمة قلنا المقصود بالحرير هو الحرير الطبيعي وليس الحرير الصناعي، يعني الآن في ملابس يقال لها حرير لكن هي مصنوعة من الإيه؟ منتجات بترولية، لكن هذا حرير صناعي، هذا يقال له حرير صناعي لا يدخل في النهي، فيجوز لبس هذا الحرير لأنه ليس هو المقصود من الحرير. الحرير حرير طبيعي اللي هو تنتجه دودة القز وتصنع منه الغزل والنسيج منه بعد ذلك، فهذا هو المحرم. يباح في الحرير أن يكون في الثوب علم، علم يعني خط قدر الأربع أصبع، قدر الأصبع أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. ففي الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. يعني اعتاد الناس مثلا يعملوا السجاف، عارفين السجاف؟ اللي بيبقى يعني على مثل الترار اللي هي بيتني بيها القم، يعني يجيبها من تحت كده حتة حرير، أو يعمل طرف القم بحرير، فهذا السجاف أو الترار اللي هو يتني بها القم أو يتني بها الجيب أو الديل، فهذا هذا جائز، هذا جائز، لأن هذا شيء يسير. النبي عليه الصلاة والسلام أباح أصبع أو أصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فإذا دخل هذا في الصوب فلا بأس به، لأنه لا يقال لبس حرير، يعني إذا وضع هذا الشيء اليسير في حلية للثياب لا يقال أنه لبس حريرا. إذا خلط مع الصوب حرير، يعني الصوب مصنوع من القطن مثلا ودخلوا فتلة حرير فيه، يعني هو كله مصنوع من القطن ودخل فيه فتلة حرير أو فتلتين، يعني في الإيه في النسك بعض الحرير دخل فيه، فما الحكم في هذه الحالة؟ أجاب على ذلك ابن قدامة والحافظ ابن حجر، فقال ابن قدامة أن الحكم للأغلب واليسير مستهلك فيه، الحكم للأغلب واليسير. وقال الحافظ ابن حجر: فإن خلط بحيث لا يسمى حريرا، بحيث لا يتناوله الاسم ولا تشمله علة التحريم، خرج عن الممنوع فجاز. يعني لو دخل فتل حرير زي ما قلنا وبعض الحرير فيه، ولما أقول لك ده إيه هتقول لي قط، لأن زي مسألة المية نقول الماء وقع فيه الشيء اليسير لم يخرج عنه إطلاق اسم الماء، اسمه مية برضه، وقع فيه شوية صابون لكن اسمه مية، لسه ما قلناش مية صابون، ها كنت بتسأل اللي فيها من شوية، يبقى برضه دي حكمها لسه طاهر، طاهر مطهر. فده حرير دخل فيه قصدي قطن، دخل فيه حرير بسيط بحيث اللي يشوفه يقول عليه قطن مش هيقول عليه حرير، فهنا يبقى الحرير مستهلك فيه، يبقى هذا الصوب جائز حتى لو دخلوا شيء يسير من هذا الحرير، بحيث لا يغلب عليه ولا يكسر ولا يفحش، بحيث بقوا ده قطن بحرير او قطن او حرير بقطن. ها طبعا لو غلب الحرير خلاص دخل في الحرمه، لو الحرير كتير بحيث انه ظاهر برضه يخش ممكن يدخل في الحرمه او يطرح حتى ولو من باب الورع، لكن لو شيء يسير مستهلك هذا لا يضر. ذهب جمهور العلماء كذلك إلى تحريم افتراش الحرير، يعني مش اللبس بس، برضك ما ينفعش أن يفرش حرير ويجلس عليه كالحرير وجلود النمور، لما ثبت في الحديث: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في أنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه. طبعا آنية الذهب والفضة محرمة طعام وشراب فيها على الرجال والنساء، طعام وشراب في آنية الذهب والفضة هذا محرم على الرجال والنساء، لأنه ورد في أحاديث أخرى العموم يعني. وأما بالنسبة للحرير الجلوس عليه، طبعا بالنسبة لللبس محرم على الرجال، بالنسبة للجلوس أيضا محرم على الرجال فقط، ولكن يجوز للنساء أن يجلسن على الحرير. ويجوز لبس الحرير للرجل عند الضرورة، يعني مثلا إنسان أصيب بحك بقى عنده مرض جلدي، ها جرب مثلا فمحتاج حاجة لينة يلبسها، لأن الثياب الخشنة تزيد من الحكة وربما يحتاج إلى أنه يهرش فيزداد، ها يزداد المرض، فهنا يباح له لبس الحرير كعلاج أو للضرورة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للزبيري وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير لحكة بهما. يبقى عند المرض أو نحو ذلك إذا احتاج الأمر أن يكون الملابس التي يلبسها ملابس لينة وكان احتاج أن يلبس هذا الحرير فلا بأس بذلك. ها؟ الضرورة أو الحاجة، والحاجة قد تنزل من ذات الضرورة، يعني إذا كان في حاجة لذلك واضطر أو احتاج لهذه الملابس فلا بأس بذلك أيضا. تحريم التشبه بالنساء، يبقى يحرم أن تكون الثياب الذي يلبسها الرجل شبيهة بلباس النساء، والمقصود اللباس الخاص بالنساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي الحديث لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. يبقى إذا كان في ثياب خاصة بالرجال لا يجوز للمرأة أن تتشبه وتلبس الثياب الخاصة بالرجال حتى لو كان لا يراها الرجال، يعني مش شرط يكون تلبس هذا أمام الرجال، حتى لو كان في خلوة لا يجوز لها ذلك. أو إذا كان الثياب خاصة بالنساء، نعم إيه؟ حاضر هقول دلوقتي. أو تلبس ملابس المرأة، لا تلبس ملابس تشبه ملابس الرجال. لكن إذا كانت في عادة بعض الناس أن ملابس الرجال شبيهة بملابس النساء، كما مثلا بالناس بتوع باكستان كل الاثنين لبسهم زي بعض، بس يفرق في ايه؟ ان لو تلبس شرب ولا تلبس فيبقى هنا ايه؟ خرج عن هذا النهي، يعني زي المقصود لباس خاصة، لباس خاص مش مجرد اطلاق الاسم، مش مجرد اطلاق الاسم. يعني لو ان مثلا الرجل بيلبس عباية والمرأة تلبس عباية، عشان دي اسمها عباية ودي على اساس ما ينفعش نلبسها، لاخد دي عباية حريمي ودي عباية رجالي، يعني ما ينفعش هي تلبس العباية الرجالي وما ينفعش هو يلبس الايه العباية الحريم، مش مجرد انها تشابهت في الاسم. فزي ما يقول الحاج اذا كان تحت الثياب، يعني افرض المرأة لبس البنطلون تحت الثياب، يبقى لا بأس بذلك لان هي لا تظهر به، لا تظهر به. وكان بعض الناس يقول ايه ايضا يدخل في العموم، لكن انا ارى ان ذلك لا يدخل في النهي، ممكن يكون من اللباس الخاص بها، خاصة اذا كان يعني البنطلون الحريمي ليه تفصيلة عن البنطلون الرجالي، يبقى لا يدخل في هذا. لكن ما ينفعش واحد راجل مثلا يلبس جنولة، عندي خاصة من لباس النساء، خاصة من لباس النساء. يبقى على كل حال يبقى المسألة هكذا، الأصل إن الرجال لهم لباس تخصهم والنساء لهن لباس تخصهن، فلا يجوز للرجل أن يلبس الملابس الخاصة بالنساء ولا يجوز للمرأة أن تلبس الملابس الخاصة للرجال. ولكن إذا كانت هناك ملابس مشتركة جاز لكل منهما أن يلبس الآخر، هذا إذا كان هذا في أعراف الناس. أي عمل الحاج ما يكونش بس قدام، يعني يكون قدام زوجها فقط، قدام زوجها فقط لا بأس إن شاء الله. ها؟ طيب ما خلاص ما احنا قلنا ما جائزة أصبحت عامة دلوقتي، هو دلوقتي اللبس أصلا ما بقاش مفرق. يعني انت تشوف الشاب ماشي في الشارع ما تعرفش اذا كان ولد ولا بنت. فطبعا كلام الحافظ ابن حجر بيبين المسألة دي بوضوح، فيقول قوله صلى الله عليه وسلم لعن، قوله ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين، قال الطبري المعنى لا يجوز للرجال التشبه بالنساء في اللباس والزينة التي تختص بالنساء. قلت أي ابن حجر وكذا في الكلام والمشي، فعش يمشي مشية النساء ولا يتكلم بطريقة النساء إلى آخره. فأما هيئة اللباس فتختلف باختلاف عادة كل بلد، يعني قد يكون في بعض البلاد لها عادة تختلف عن الأخرى. فرب قوم لا يفترق زي نسائهم من رجالهم في اللبس، زي ما قلت مثال في لبس الباكستانيين والهنود غالبا اللبس ايه متقارب، ولكن يمتاز النساء بالاحتجاب والاستطار. واما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، لكن اذا كان دي طبيعه فيه يعني، لكن هو يحاول طبعا انه ايه يغير طبيعته بقدر ما يستطيع، لكن اذا كان هو بيتعمد انه يتشبه بطريقة الكلام بالنساء أو بالمشي بطريقة النساء. وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف تركه والإدمان على ذلك بالتدريج، يعني يدمن على الترك، يدمن على أن يخالف هذه العادة، فإن لم يفعل وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به. يعني هو مبسوط أوي أنه إيه شبيه بالنساء في كلامه أو في مشيه، بيدخله يذم. أو كذلك نفس الشيء عند المرأة، في بعض النساء بتحاول أنها تقلد الرجالة وتتكلم بطريقة الرجال وخشونة الرجال ونحو ذلك، فهذا برضك إيه يدخلها الزمي في ذلك. من الثياب المحرمة أيضا تحريم لباس الشهرة, تحريم لباس الشهرة. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة. ثوب الشهرة الثوب الذي يتميز به عن الناس ويتبختر به عليهم, يعني فيه كبر عليهم به. فكما قال ابن الأثير الشهرة ظهور الشيء في شنعة حتى يشهره الناس, ومعنى شنعة يعني المنظر, يعني يظهر بمنظر يشهره بين الناس, يبقى ليه عادة في لبسه تختلف عن عادة أهل بلده. والمراد أنه ثوب يشتهر بين الناس لمخالفة لونه لألوان ثيابهم أو مخالفته لهيئته أو صفة تفصيله أو غير ذلك مما يميزه ويشهره, فيرفع الناس إليه أبصارهم ويختال عليهم بالعجب والتكبر. يعني كأن في شرح الكلام إن في حاجتين, إن حاجة تميزه بحيث إن هو يتكبر عليهم بهذا الايه بهذه الشهرة, يعني ما لبس لها أبها ها ولها زينة معينة وزركشة معينة فيجلس بين الناس ليه لوضع عليهم يتبختر به عليهم. أما إذا كان اللباس يعني لا يشهره أو فعله اتباع للسنة, بعض الناس مثلا تلبس الملابس الباكستانية محاولة منه أنه هو يعني مش عايز يلبس بدلة أو قميص فيلبس حاجة طويلة شوية منها قريبة من الجلابية, لأنه هو لبس الباكستانيين كده لا هو قميص ولا هو إيه جاكيت بدلة في النص, فهو بيرى أن ديت يعني إيه أقرب ما يفعله ها. فيعني نرى أن ذلك الله أعلم لا يدخل في مسألة الشهرة, ونرى أن ذلك جائز الله أعلم. ولما إذا كان ملابس تخصه بحيث أنه يعني ما قيل ما واحد لمحه يقول ده فلان ويشتهر به بين الناس, فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه السلام, لأنه يدخل في ذلك عجب وتكبر على الخلق. ها لا دي أصبحت ملابس مميزة للصنعة, يعني الدكاترة ليهم لبس معين. بالعكس انت تخش المستشفى تلاقي كل الدكتور لي لبس والممرض لي لبس واللي بيخدم لي لبس عشان تميز الصنعة, فما لا تدخل هذه في الشهرة الله. أنواع أخرى من الثياب جاء النهي عنها. إيه؟ يلبس سيارة مرسيدس؟ يركب يعني سيارة مرسيدس؟ لا مش هتدخل في الشهرة, الناس أصبحت برضك أمور يعني الناس بتركب, يعني الناس تركب المرسيدس ويركبوا الإبيزا برضك ها؟ العصفورة؟ الغطرة؟ الغطرة برضك مش شهرة, حاجة تميز يعني, حاجة تميز يعني ليه طريقة معينة بتختلف عن لبس الناس. لبس الناس ولبس الناس مش شرط شيء واحد, يعني نفس الناس أشياء مختلفة لكن كلها في الحد العام الوضع العام. لكن إيه؟ أغلى؟ لا لا بأس, لا بأس إذا كان هذا ما فيش إصراف عليه, يعني هو لم يتكلف ذلك لا بأس, المهم ما يكونش فيه إصراف أو مخيلة لا يختل عليهم بذلك. أنواع أخرى من الثياب منهي عنها, منها ألا يلبس الثوب الذي به تصاليب, يعني يكونش على الثوب صليب. ولذلك احنا بنقول دايما ان الواحد لما يروح يشتري ملابس انه ايه ياخد باله او يشتري صغاريد او ملايات او مش عارف ايه, لان كثروا هذا الكلام, كثروا هذا هذه الصناعات. ويجي بقى واحد يقول لك يا عم العمله مسلم, ها العمله مسلم بس جه هو يعني كل مسلم فاهم الشرع, ها ان هم بيروحوا يجيبوا اكل شيء كده موجود قدامهم ويشوفوا بتاع اللي فيه الرسومات يقول لك اه الرسمه دي حلوه ودي اشتغل, ما بيبصش هو بقى صليب ولا مش صليب. فالا بقى اذا كان واحد يعني واخد باله من الموضوع ده وبيهتم, فتفاجئ ان مثلا الثياب تجيبها تبص عليها صور ها, وساعات تبص الصوره مش باينه تحسبها ورده, ولما تدقق فيها تلاقيها فراشه, في الاخر تلاقيها صوره فراشه او صوره طاووس لأن طبعا حيب ألوان كتير فأنت تظنها وردة، الرأس مش باينة، على ما تروح البيت تطلع الرأس بس لها طعوس. فالواحد يدقق في هذا، السجاجيد والملايات حتى دلوقتي الأطباق كمان بقى فيها صور عريس وعروسة وصورة تصاليب. فهذا كله يعني تاخد بالك في أي شيء تشتريه الآن أنك تهتم جدا في البحث. وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، يعني أزاله إلا نقضه. لكن طبعا إذا كان في حاجة موجودة الآن فإن كانت مما تمتهن فنقول لك إيه استخدمها، إذا كان الصليب في السجالة دوس عليه مش مشكلة، وبعد ذلك إيه لما تشتري تاخد بالك بعد كده أنك إيه تهتم بهذه المسائل. الصليب ليه أنواع كتير، وطبعا احنا بحكم ان احنا في هندسة معماري كانوا بيدرسونا الكلام ده، بيورونا اشكال التصاليب. ففي خناقة كانت بين الكنائس استمرت ظهور على كنيسة، كل اللي تغلب على التاني يهد الكنيسة، لان الكنيسة كان المسقط الافقي بتاعها على شكل صليب، يعني بتبص من فوق من الطيارة كده وتحاول ترسم حدودها، حدود الكنيسة على ايه؟ على شخصي. هو الخلاف عندهم الصليب اليوناني والصليب اللاتيني، واحد ليه ديل طويل شوية واحد تاني متساوي الأضلاع. فلما الكنيسة دي تتم الكنيسة ديت يهدوا الكنيسة ويرجعوها متساوي الأضلاع، لما تاني تتغلب عليها يهدوا الكنيسة ويزودوا الضلع. خناقة طويلة عدد قرون بينهم في هذه المسألة. فهذا صليب وهذا صليب. وأحيانا بقى يعملوها في شكل وردة أربعة، مش تاخدش بالك، أو حرف الزيت داخلين في بعض كده، لما تدقق فيها تحس إنه إيه، تعرف إنه صليب. لكن طبعا المشهور عند الناس أكثر إيه، اللي هو فيه ديل أطول شوية، هذا هو المشهور عند الناس. لكن الثاني يدخل فيه. فطبعا إذا كان الأولاني هذا لا خلاف طبعا إنك أنت لا تتركه، اللي هو اللي أحد أطرافه أطول. وأما إذا كان الثاني فالأولى برضك أنك أنت إيه تتحاشاه حتى لا يعني تخرج من هذا الأمر. من هذه الثياب المنهية عن لبسها للرجال والنساء أيضا، لأن هذه المسألة كلها برضك يدخل فيها النساء، النهي عن الثياب المصنوعة من جلود السباع. من جلود السباع، لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تركبوا الخز ولا النماء. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحوا الملائكة رفقة فيها جلد نمر. يبقى النمار يعني جلود النمور، جلود النمور. ودخل في ذلك حديث المقداد بن معدي يقرب أنه قال لمعاوية أنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. يبقى كل السباع ينهى عن لبس الجلود المصنوعة منه، سواء كان بقى جاكت أو حزام أو حذاء، كل الجلود المصنوعة من الملابس الجلدية المصنوعة من جلود السباع، جلد نمر، جلد ثعلب، لأن العلماء اعتبروا الثعلب من السباع أيضا، جلد أسد، كل هذه هي السباع. فهذه كلها لا يجوز ان احنا نجلس على جلودها ولا يجوز ان احنا نلبس هذه الجلود. قالوا الحكمه من ذلك لما فيه من الزينه والخيلاء ولانه زي الاعاجم. قالوا هذه الحكمه، لكن حكمه غير منصوص عليها، حكمه غير منصوص عليها. قالوا ان هذا يدخل فيها من زي الاعاجم او ان فيها شيء من الخيلاء او نحو ذلك، الله اعلم. لكن هو عموما طالما جاء النهي يكفي هذا. ايوه يا شيخ، والشنط يعني هي مش لبس صحيح، لكن برضك الأولى تركها، يعني لأن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جلد نمر، يعني برضك لو الشنطة يعني مصنوعة من جلد نمر يبقى شايلها معاه، فيمكن ده خاصة بالنمر صحيح، لكن ممكن يقاس عليه غيره لأن الحديث جاءت عام. فالأولى برضك ترك إيه هذه الأمور، أو جلد تعبان نفس الشيء. أيوة إيه؟ ايه النمس، النمس ما اعرفوش. ده شكله ايه ده وصفار ده ولا ايه؟ انا ما اعرف اصلا واحد مشي بتقول له نمس لا ما اعرفش هو شايف القطة؟ خلاص يعني ما القطة القطة تعتبر من السبع. يعني لما العلماء تكلموا عن المحرم من الصيد وذكروا القطة قالوا انها برضك من من السبع. ايه؟ التعبان مش من السباع لا بس يعني محرم لانه دي ناب برضه ما ينفعش يعني. النهي عن الصوب المعصفر. الصوب المعصفر الذي صبغ بالعصفر. فسبب في الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال راى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال ان هذه من لباس الكفار فلا تلبسها. واختلف العلماء في لبسها. فقال الأول قالوا يباح لبسها وهذا قول جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والمالك والشافعي. واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن الصبغ بالصفرة فقال أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها. الثاني قالوا مقروها كراهة التنزيه. الثالث قالوا النهي ينصرف إلى ما صبغ بعد النسج وأما ما صبغ غزله ثم نسج فلا بأس قاله الخطابي. الرابع قالوا النهي عن ذلك إنما هو للمحرم فقط. طبعا ما رجحتش حاجة. طبعا الحديث هنا إن المعصفر الذي صبغ بالعصفر. عارفين العصفر؟ اللي هو الكركم. عارفين الكركم؟ ها؟ اللي حاطه في الجبن والحاجات ديت ده لما في بعض الناس حتى لما يجي يعملوا الرز يصفروا بيه يحطوا شويه كده في الرز يطلع الرز اصفر. فده ايوه بس هنا يعني انا عايز اقول بقى يعني شايف في فرق بين الحديثين. افرض واحد صبغ بالاصفر غير العصفر ها يعني هنا في فرق عن العصفر والصبغ بالصفر الا بقى اذا كان هو الصبغه بتاعتهم كلها كانت بالايه الصفار ده يكون بالعصفر. فإذا كان بالعصفر وقيل العصفر اللي هو بيعمل بالزعفران لأن برضك الزعفران بيصفر شوية أو بيدي صفار بحمرة طبعا معروف الزعفران أنا مش عارف برضك. فإذا صبغ بهذا يبقى فيه نهي ويبقى الأولى عدم الصبغة بهذا. لكن إذا صبغ أصفر من غير هذا العصفر فهذا جائز لأن ابن عمر صبغ لبس ثياب الصفرة وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصبغ بها لكن ما قالش هنا في الحديث أنه صبغ بالإيه أنه صبغ بالعصر. وأما بقى اللي خص ذلك بالمحرم فالمحرم طبعا جاء في نهي أشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يلبس ثوبا مسه الورس ولا الزعفران. ولا يلبس شيئا مسه الورس ولا الزعفران اللي هو المحرم. يبقى دي زيادة في الإيه النهي بالنسبة للمحرم. يبقى النوع المحرم ممكن نقول حرام والغير المحرم مثلا نقول على الكراهة. وأما الخطابي فيعني نهى إن يكون الصبغة بعد النسج يعني بعد ما نعمل الصوب ونصبغه ده اللي قال فيه النهي. لكن لو جبنا الغزل الخيط واتصبغ وبعد كده نسجنا منه فقال هذا جائز. ولا أدري يعني لماذا جاء بهذا التفريق الله أعلم. يبقى أولى الأقوال في ذلك إن احنا نقول إما أن نقول التحريم أو الكراهة. يعني أول القول في ذلك أن نقول بالتحريم والقراء والله أعلم. ملاحظات. ملحوظة الأولى قال ابن القيم رحمه الله تعالى كانت له يا النبي صلى الله عليه وسلم عمامة تسمى السحاب كساها عليا وكان يلبسها ويلبس تحتها القلنصوة. يعني يجوز الإنسان يلبس قلنصوة للطاقية ويجوز أن يلبس العمامة اللي هي تتلف ويجوز أن يلبس القلنصوة فوقها فوقها العمام يلبس القلصة الطائية ويحط فيها الايه العمام او اي شيء على الرأس لا بأس به. وكان يلبس القلصة بغير عمامة ويلبس العمامة بغير قلصة. وكان اذا اعتم ارخى عمامته بين كتفيه يعني يعمل ذؤابة اللي يسميها العدبة عدبة او ذؤابة هي يعني جاء في الحديث الذؤابة. كان يرخيها بين كتفيه يعني من خلفه كما رواه مسلم في صحيحه عن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفين. وفي مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه إمامة سوداء، ولم يذكر في حديث جابر ذؤابة، فدل على أن الذؤابة لم يكن يرخيها دائما بين كتفيه، يعني يجوز برضك الذؤابة ويجوز ترك الذؤابة. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، بيقول ان يعني الحال مفيش تكلف، مفيش تكلف في اللبس، يعني لبس العمامة فقط جائز، لبس القرنصوة فقط جائز، لبس القرنصوة فقال العمامة جائز، العمامة خليها ذؤابة جائز، العمامة غير ذؤابة جائز، يعني فيش تخير في لبس عليه الصلاة والسلام على رسم معين او طريقة معينة بحيث انه يلتزمها لا يغيرها، فهذا ايه من فعل عليه الصلاة والسلام. وقد يقال إنه دخل مكة عليه أهبة القتال والمغفر على رأسه فلبس في كل موطن ما يناسبه. مسألة الثانية أو الملحوظة الثانية برضه في مسألة نوع اللبس، بعض الناس مثلا تلتزم لبس الصوف ويقول لك عشان يبقى صوفية، لأن ملاش دخل أن يلبس الصوف، هذا لا تأثير له في القلب، وما يعتبر ذلك من خشونة العيش يعني، وهذا شيء من الزهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن القيم برضه رد على هذا الكلام، ذكر الشيخ أبو إسحاق الأصبهاني بإسناد صحيح عن جابر بن أيوب قال دخل السلط بن راشد على محمد بن سيرين وعليه جبة صوف وإزار صوف وعمامة صوف، فاشمأز منه محمد بن سيرين، محمد بن سيرين طبعا من أئمة التابعين، وقال أظن أن أقواما يلبسون الصوف ويقولون قد لبسه عيسى بن مريم، وقد حدثني من لا أتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الكتان والصوف والقطن، وسنة نبينا أحق أن تتبع. يعني فيش تكلف، موجود صوف البس صوف، موجود قطن يعني يجوز هذا، يعني أنت تتقيد بلبس معين تظن أن هذا فيه فضيلة ولم يأتي فيها فضيلة في النصوص الشرعية، يبقى هذا فيه شيء من البدعة، أن إذا تظن أن هذا بقى شيء يعني من زهد الدنيا أو من الزهد في الدنيا يعني أو من التقرب إلى الله عز وجل أنك تلبس النوع من الثياب خشنة أو نحو ذلك قرب إلى الله، هذا لا يجوز، بل إذا الحال احتاج تلبس صوف، الدنيا شتاء وعايز تلبس صوف البس صوف، الدنيا حر وهتلبس قطن أو كتان لا بأس، هتلبس جلد لا بأس، المهم الشروط اللي احنا بنقولها يكون ايه بعيدا، ما يكونش حريين، ما يكونش فيه تشبه بالنساء، ما يكونش لباس شهرة، ما يكونش من جلود السباع الى اخر الكلام اللي احنا ابن صخور ده كله. فمحمد بن سيرين مش مأزم الراجل لما داخل كله صوف وصوف، فقال له يعني ان سنة نبينا احق ان تتبع. يقول ابن القيم ومقصود بن سيرين بهذا ان اقواما يرون ان لبس الصوف دائما افضل من غيره فيتحرونه ويمنعون انفسهم من غيره، وكذلك يتحرونه زيا واحدا من اللباس، ويتحرون رسوما وأوضاعا وهيئات يرون الخروج عنها منكرا، وليس المنكر إلا التقيد بها، يعني هذا منكر إن هو يتقيد بشيء معين أو رسم معين أو لبس معين، هذا من المنكر والمحافظ عليه وترك الخروج عنها. والصواب أن أفضل الطرق طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سنه أمر بها ورغب فيها وداوم عليها، وهي أن هديه في اللباس أن يلبس ما تيسر من اللباس من الصوف طهارة والقطن طهارة والكتان طهارة وهكذا. مسألة الثالثة أو الملحوظة الثالثة، هل يجوز لبس الأحمر للرجال؟ قلنا هذه المسألة يعني اختلف فيها أهل العلم إلى سبع أخوال، اختلف فيها العلماء إلى سبع أخوال، ذكرها الحافظ ابن حجر، طبعا المجال هنا ما يسعش أن احنا نذكر الآراء كلها، لكن خلبنا على سبيل الإجمال، فمنهم من يرى الجواز مطلقا، هل يجوز لبس الحرير ايا كان، ومنهم من يرى المنع مطلقا، يبقى دول قولين عكس بعض، واحد يقول جائز على طول، واحد يقول لا يجوز باي حال من الاحوال، ومنهم من يفرق اذا كان بقصد الشهره فلا يجوز، واذا كان في البيوت فيجوز، ومنهم من يرى المنع حيث يصبغ نسجه بالاحمر، واما ما كان غزله احمر قبل نسجه فجائز، زي كلام الخطاب اللي قبل كده في المعاصر، وغير ذلك من الأقوال. وأرجح هذه الأقوال هو قول من يقول بالجواز، وهو قول علي بن أبي طالب عبد الله بن جعفر البراء وغير واحد من الصحابة رضي الله عنه، وهو قول سعيد بن مسيب والنفعي والشعبي وأبي قلابة وأبي وائل وطائفة من التابعين وهو مذهب المالكية والشافعية. والأدلة على ذلك طبعا هو في قولين يعتبر هما أقوى الأقوال. القول الأول الجواز مطلقا، والقول الثاني الجواز إذا دخله لون آخر. يعني هما دول أحسن الأقوال في الأقوال السبعة الموجودين. يعني في قول يقول الجواز مطلقا، وده انتصر لابن الشوكاني رحمه الله تعالى، انتصر هذا القول وقال يجوز مطلقا لبس الحرير الأحمر، لبس لبس الأحمر للرجال. والقول الثاني الذي ذهب إليه ابن القيم قال إن الأحمر الذي يجوز أن يلبس الرجل الأحمر الغير خالص، يعني أحمر دخله شيء آخر، لأن البرد أو الجبة اللي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام حمراء كانت من صناعة اليمن، وكل هي صناعة اليمن كانت كده، يقال لها أحمر لكن يدخلها لون آخر. فنشوف بقى إيه رد الشوكاني على هذا الكلام والخلاف اللي فيه. فالأدلة على الجواز حديث البراء بن عازب، كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا، مربوعا يعني متوسط الطول والقصر، يعني متوسط الطول. وقد رأيته في حلة حمراء، ما رأيت شيئا أحسن منها. رأيته في حلة حمراء، ما قيدهاش بشيء هنا، رأيته في حلة. قلنا الحلة هي إزار ورداء أو الثوب المصنوع من شيئين، يعني مثلا لو سروال وقميص يبقى حلة، زي كده البدلة بيسموها حلة لأن بنطلون وجاكت يسموها حلة، فكل شيء مصنوع من حاجتين يقال له حلة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان، فجعلت أنظر، يعني في ليلة القمر فيه واضح، يعني في ليلة من ليالي القمرية، فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء، فإذا هو عندي أحسن من القمر عليه الصلاة والسلام. الحديث الثالث، وعن عامر بن عمرو المزني رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر، وعلي رضي الله عنه أمامه يعبر عنه. طبعا اللي قالوا لا يجوز مطلقا، كل الأحاديث اللي جاءوا بيها أحاديث ضعيفة، ما فيش إلا حديث واحد اللي هو محل نظر، يعني هو حديث صحيح لكن محل نظر في الاستدلال. الأحاديث اللي استدلوا بها على المنع إيه؟ إن النبي عليه السلام مر على رجل، مر على النبي عليه السلام وعليه ثوبان أحمران فسلم عليه فلم يرد عليه، يعني واحد مر على النبي عليه السلام وعليه ثوب حمر فالرسول ما رضيش يرد عليه السلام، لكنه حديث ضعيف. الحديث الثاني إن الصحابة لبست أحمر فالنبي عليه السلام غضب وقال إن الشيطان يحب الحمرة وإياكم والحمرة، برضه حديث ضعيف. الحديث الثالث حديث رفع بن خليج أن النبي قال ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم، يعني لما كثروا من لبس الأكسية الحمراء قال الأحمر كثر معاكم ليه، فقال فأخذوا الأكسية ونزعوها وهي أكسية فيها خطوط حمر. يعني حتى هذا إيه برضك في رد على اللي بيقول إن الأحمر الخالص لأنها دي خلت خطوط حمر ما هيش كلها أحمر. يبقى كل الأحاديث اللي ذكروها ديت ثلاث أحاديث دول حديث إيه؟ حديث ضعيفة لا تمنع لبس الأحمر. أقوى حاجة استدلوا بيها كان سلام حمراء ولا معصفرة؟ طب نشوف الحديث إن شاء الله. وأقوى ما استدلوا به ما ثبت في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، فذكر منها المياثر الحمراء، فذكر منها المياثر الحمراء. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ميسرة الحمراء، هم دول اللي قالوا بيها استدلوا بيها على أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الثياب الحمراء. طيب نشوف بقى الميسرة، شرح العلماء للميسرة. فبعضهم قالوا الميسرة الفراش اللي بيجلس عليه اللي هو بيوضع على الخيل الفرس، على الميسرة دي السرج، وقيل الفراش اللين، يبقى دي الفراش أو اللي يوضع على السرج، وقيل الميسرة الثوب الذي تجلل به الثياب فيعلوها. يعني الإنسان بعد ما يلبس ثياب مثلا يلبس حاجة من فوقيها يتلفف فيها زي بشكير أو عباية، يبقى دي يتلفف فيها، يبقى ده يخصص بكلمة الميسرة في كلام العلماء، إما يحمل على ما يوضع على الفرس أو ما يفرش أو ما يجلل به الثياب. عشان كده نقول لو كان الثوب من هذا النوع هو ده اللي نقول إنه يحرم. إذا كان الثوب يجلل به الثياب، يعني بعد ما يلبس ملابسه يلبس ثوبا يشمل ثيابه كلها زي مثل عباية تكون حمراء، يبقى ديت إيه تدخل في هذا النهي. لكن إذا كانت الثياب نفسها ديت اللي إيه اللي فيها الكلام. فنقول وبعد عرض هذا الاستدلال، وقد عرض هذا الاستدلال الشوكاني فقال: ولكنه لا يخفى عليك أن هذا الدليل أخص من الدعوة. دليل الميسرة أخص من اللبس، لأن الميسرة لبس خاص مش كل اللبس، لبس معين. فيقول هذا الدليل أخص من الدعوة، وغاية ما في ذلك تحريم الميسرة الحمراء. يعني هذا الحديث فيه تحريم الميسرة الحمراء، فما الدليل على تحريم ما عداها مع ثبوت لبس النبي صلى الله عليه وسلم له مرات؟ قلت: ومقصود الشوكاني رحمه الله أن التحريم يختص بالميسرة الحمراء فقط، سواء قلنا إنها الفراش الفرش يعني، أو ما يدعى للسرج، أو ما يجلل به الثياب. فيكون ذلك لنوع خاص من الثياب. وقد جنح ابن القيم قول الثاني بقى، جنح ابن القيم بين إلى الجمع بين هذه الأحاديث بأن الحلة الحمراء التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن بالأحمر القاني، وعلل ذلك بأن الحلة الحمراء بردان يمانيان منسوجان بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمني. يعني ابن القيم بيقول البرد اليمنية ده وصفها، أن برد فيها خطوط حمر وخطوط إيه سود، يعني مش أحمر خالص. الشوكاني عارض ابن القيم في هذا الكلام وقال بأن هذا خلاف اللغة، فقال: ولا يخفاك أن الصحابي قد وصفها بأنها حمراء وهو من أهل اللسان، والواجب الحمل على المعنى الحقيقي وهو الحمراء البحت، والمصير إلى المجاز أعني كونها بعضها أحمر دون بعض لا يحمل ذلك الوصف. نوصل لإيه بالكلام بقى؟ إذا بعد ما نشوف حديث ابن عمر ده إذا ثبت هيبقى إيه ليه حكم في المسألة. لكن من خلاص هذا الكلام نقول الأفضل ألا يلبس اللبس الأحمر الإيه الخالص، يعني عشان يخرج من المسألة دي. لكن إذ لبسه فهل وقع في إثم؟ ها، ما نقدرش نحكم عليه أنه وقع في إثم، خصوصا بعد ما سمعنا كلام الإيه الشوكاني رحمه الله تعالى. أما كلام ابن القيم فدخلنا في موضوع تاني، وهو إن البرد دي كانت برد فيها خطوط حم وخطوط سود، يبقى نقول الأحمر إذا لم يكن أحمرا خالصا فهذا هو الأولى والأفضل خروجا من هذا الخلاف، والله أعلم. إذا ثبت حديث ابن عمر يبقى هيبقى كلام ابن القيم هو المتحقق. يعني إذا ثبت أن حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام لا عليه بردان وكانوا أحمران وهو أمرهم وراح رماهم في التنمو مش كده، فإذا ثبت صحة هذا الحديث هيبقى كلام ابن القيم هو المقدم على كلام الشوكاني، ونقول أن الأحمر الخالص لا يجوز لبسه للرجال. أنا أظن ذلك بس أنا مش حاضرني الوقت، فنقف عند هذه المسألة، ونقف الآن عند مسألة ما يتعلق بلباس النساء، ونكتفي بهذا القدر عشان عندنا خطبة الجمعة بقى. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.